رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في كتاب الداء والدواء عن وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، وإذا طغى الخوف على الرجاء عالجنا الخوف بالرجاء، وإذا طغى الرجاء على الخوف عالجنا الرجاء بالإيه؟ بالخوف. ولا يجب أن يصل حد الإنسان في الخوف إلى اليأس، ولا أن يصل حده في الرجاء إلى أن يتلاعب بأحكام الله، إلا أن يتلاعب بإيه؟ بأحكام الله. لأن الناس بين هذين الأمرين، إما رجل خائف يائس عاوز ينتحر، وإما رجل متلاعب لا يعبأ بالأحكام الشرعية ولا بالقواعد الدينية، والأمور عنده متهافتة لا قيمة لها ولا قدر، لأنه معتمد على رحمة الله. والآخر وصل به حد الخوف حتى أورده اليأس. والخوارج يعبدون الله عز وجل بالإيه؟ الخوف. وغلاط الصوفية يعبدون الله عز وجل بالإيه؟ بالرجاء. والمرجاء. فتكلمنا المرة السابقة تكلمنا عن وضع كل من الخوف والرجاء في موضعه. وضع كل من الخوف والرجاء في ايه؟ في موضعه. تكلمنا عن أمر الرحمة، تكلمنا الآن عن الخوف. قيل للحسن: أراك طويل البكاء. فقال: أخاف أن يطرحني ولا يبالي، يعني يطرح في النار. فكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني لا أحسن الظن بالله. وكذب، لو أحسن الظن أحسن العمل. وسأل رجل الحسن: سأل رجل الحسن البصري، فقال له: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. يبقى هو أنا أرد إن إحنا نهتم بالخوف، خوف من الله، لأنه دليل على تعظيم الله عز وجل في القلب. ولا يمكن أبدا أن تترك الحرام إلا بالخوف من الله، يعني تجرؤ الناس على أكل الحرام ناتج من ضعف مقام الخوف في قلوبهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ويتكلم هنا بقى عن ايه؟ عن المتلاعبين بالدين، يعني اللهم احفظنا يا رب. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه لأمعائه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، يعني حول الرحى يدور في النار، وهو وأقتابه ساقطة على الأرض معلقة ببطنه، فيدور بأقتاب بطنه كما يدور الحمار حول الرحى، فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا دليل على أنه جمع بين الشرين، ترك المعروف وإتيان المنكر. وهذا الرجل ليس له، ليس لهذا الرجل نصيب فيما كان يأمر به وينهى. والعبرة في الأمر والنهي أن يستجيب الرجل، وأن يكون أول من يستجيب، لكن يكون ذلك على وجه الكمال، قد يكون وقد لا يكون. وقد قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. دل على أن عدم الاهتداء والاستقامة نوع من أنواع خفة العقل، أن يأمر الرجل بشيء ولا يأتيه أو يأتي بما يناقضه. لكن هل يشترط العدالة الكاملة في الأمر والنهي؟ لا يشترط، لأن كل إنسان معرض إلى أن يخطئ وأن يقصر في العبادات والطاعات وأن يقع في الحرام، ولكن تقصيره في الطاعات أشد من وقوعه في الحرام. تقصيره في الطاعات أشد من إيه؟ من وقوعه في الحرام. من وقوع في الحرام عمل سلبي، وفعل الطاعات عمل إيجابي، والثواب على فعل الطاعات يرفع في الدرجات، وترك المحرمات معرض لعفو الله عز وجل وإيه؟ وتوبته على العبد. لكن لو إنسان ما عملش الطاعة فكيف ارتفع في الدرجات بدون أن يفعل إيه؟ الطاعة. وهناك تفريق في كتاب الفوائد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أن فعل الطاعة أعظم عند الله من إيه؟ من ترك المعصية. فعل الطاعة أكثر من إيه؟ من ترك المعصية. يبقى إذن لا يشترط العدل في الأمر والنهي، لأن لو اشترطت العدل في الأمر والنهي على سبيل الإطلاق لن يستطيع أحد أن يأمر أو أن ينهى، لأنه معرض إلى أن يكون مقصرا. ولكنه لا يجب أن يكون مخالفا إلى الحد الذي يفعل كل شيء يخالف ما يقوله. فإذا أمر بالمعروف ذهب وفعل بما يخالفه، وإذا نهى عن المنكر وقع في الإيه؟ المنكر. فليس هذا من علامات الصدق، والصدق هو تصديق العبد بأفعاله أقواله، تصديق العبد بأفعاله أقواله. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك، فظننت يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان. بعثته ساعيا إلى فلان فغل تمرة، فدرع الآن مثلها من نار أو نمرة. ونمرة يعني كساء من إيه؟ من صوف مخطط، يعني أخذ خارج القسمة قطعة من القماش كان المفروض أنها تدخل في القسمة وتوزع على الجميع، فأخذها غلولا دون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلبس بمثلها درعا في ملتهبا في النار. وفي مسند ومسندي أيضا من حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. يا رب سلم. تقرض شفاههم اللي هي مواضع الايه؟ الكلام. لأن هو لو لم يكن له شفتان ولسانا لا يستطيع الكلام. ولو كان له شفتان وليس له لسان لا يتكلم، ولو كان له لسان وليس له شفتان لا يتكلم، لا يتكلمش. الكلام لا يستقر إلا باللسان والشفتان أو الشفتين يعني. فيطرد الشفاه التي كانت تتكلم يعني بالباطل أو تتكلم بالحق ولا تفعله وتقع في المحرمات. فقلت من هؤلاء؟ فقال خطبائهم من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح ترغيب الترهيب. وفي أيضا من حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج لي يعني ارتفع بي إلى السماوات العلى مررت بقوم لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم. خمش يعني إيه؟ يعني زي الخبش كده. وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. يبقى هذا هو الكلام عن الغيبه والايه؟ والنميمه. وهذا فعل ناقص تتبع عورات الناس وقصد اهانتهم فعل ناقص يوشك ان ينقلب على من يفعله. لكن هذا متعلق بالامور اللي هي ايه؟ اللي هي السيئات والذنوب والمعاصي، لكن اما امور متعلقه بالبدع فهذا يجوز، لكن يجوز ان ترفع الامر الى القاضي وتذكر له فلان فعل كذا وكذا، فذكره هنا ليس من باب العلم. او في الخطبه اذا سال رجل انسانا عن شروع في خطبه فلانة وتكلم عنه فهذا ليس ب أو في التعريف ليس بغيبة، أو في التعريف لو قال فلان من هو الأعرج أو الأعمى هذا أيضا ليس إيه؟ اللي بيرفع مظلمة أو بيتكلم عند قاضي أو بيحذر غيره من أصحاب الشر والسوء هذا أيضا أمر مني جائز، لكن خلاف ذلك لا يجوز. وفي ايضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على ديني. فقلنا يا رسول الله امنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والحديث صححه الامام الالباني في صحيح الجامع وفيه تعظيم لمقام الخوف وعدم إعجاب المرء بنفسه وأن المرء مهما بلغ من الكمال في العبادة والطاعة من الممكن أن ينقلب إلى الضد إذا اغتر بنفسه لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها إيه؟ كيف يشاء. وفي الحديث إثبات الأصبع لله عز وجل. وفي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضحكا قط. قال ما ضحك منذ خلقت النار. والحديث يضعف كما قال الإمام الألباني. صححه. نعم. عندي هنا ضعيف الألباني وضعيف الجمع ثم صححه في السلسلة الصحيحة. طب كويس. والمعنى صحيح طبعا. والمعنى صحيح. يعني هو صححه في موضع آخر. وفي صحيح مسلم عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ده من شدة النسيان. من شدة إيه؟ النسيان. أنسته النار نعيم الدنيا بإيه؟ بأكملها. قال والله والله يا رب. هو بيحلف فبيحلف على شيء تقر في يقينه. وقد يحلف الإنسان على شيء خطأ ولا يحاسب محاسبة الإيه؟ المتذكر. يعني مثلا فلان في البيت لا والله ما هو موجود في البيت وهو موجود في البيت ظن هذا لا يعد من الكذب حتى يعرف. فالإنسان يحلف على ما تيقنه وقد يكون ما تكون مخالفا للواقع، وهذا الحديث يدل عليه على ذلك. يعني تقدر تقول على الراجل ده كذاب؟ لا، لان هو الناس هي نعمة الايه، ما حدش فاكره عشان يثبته. ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه. بؤسا يعني ايه؟ فقرا. يبقى يا فقير عوضك الله عز وجل عن الفقر غنى في الاخره. فيغمس او فيصبغ في الجنه صبغه، فيقال له يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط؟ هل مر بك شده قط؟ فيقول لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رايت شده قط. يبقى معنى ذلك ان جميع الالام والاوجاع تزول عن الانسان اذا دخل الجنه، وجميع الالام والاسقام تجمع مع الانسان اذا دخل النار. وفي المسلم من حديث البراء بن عازب، حديث بقى ليه؟ حديث البراء بن عازب اللي هو ان العبد اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، نزل اليه ملائكه من السماء بالرجوع. هذا نتممه في الاسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.